إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، خلق الله تبارك وتعالى الكون فأحكمه، وأبدع في إتقانه ونظمه، ووضع للعباد فيه سننا ثابتة، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن أبرز هذه السنن الواضحة نزول العقوبات عند انتشار المنكرات، فما تساهل قوم في انتشارها بينهم إلا ظهر أثر ذلك عليهم أفرادا ومجتمعات. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي خضم هذا الكم الهائل من المحاولات لترويج المعاصي والمنكرات عبر بعض وسائل التواصل، لا سيما في جيل شبابنا من خلال جرهم إلى المخدرات والمنشطات وغيرها من المنكرات، علينا أن نعلم أن أبرز الكوارث والمحن التي تنزل بالعالم هي بسبب ذنوبهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها المؤمنون، إن اقتراف المعاصي والمنكرات والتهاون في فعل المحرمات له آثار وخيمة على الأفراد والمجتمعات، فهذا يرى التبرج تحررا، وهذا يرى الاختلاط حرية شخصية، وهذا يرى شرب الخمر يراه شرابا روحيا، وهذا وهذا. ومع هذا كله ينبغي علينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى توعد العصاة. ألا ترون أن الله لما ذكر قصة قوم لوط قال بعدها: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، قال قتادة رحمه الله، يعني ظالمي هذه الأمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. هذا فيما يتعلق في دنياه، ولا يزال الذنب بالعبد حتى يزيل عنه نور الإيمان، انشراحة الصدر والرضا بالقضاء، ثم يصبح هلوعا جزوعا لا يعرف أين يتوجه في ضيق وضنك، لأنه أعرض عن ما أنزل الرحمن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، من آثار انتشار المعاصي والمنكرات فشو الأمراض والأوبية والقحط وقلة الأمطار وتسلط الأعداء ووجود الزلازل وغير ذلك مما يسمونه ظواهر طبيعية، ووالله إنها لجارية في سنن الله الكونية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اسمعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم: وما عليكم من هؤلاء الذين ما حلت بهم بلاء إلا وأرجعوها إلى الأسباب ونسوا خالق الأسباب تبارك وتعالى.

أصح للبني. جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. قال: إذن فاسأله، أي الله عز وجل، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. ومن تلك الأسباب أيضا الاستعاذة بالله من الأمراض والأسقام. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود وصححه الألباني. واحرصوا رحمكم الله على اللجئ إلى الله سبحانه، كثرة الاستغفار والصدقات، فإنها تدفع غضب رب البريات. ولا مانع أن تأخذوا، بل وينبغي أن تأخذوا بالإجراءات والاحترازات الصحية والأوامر التي يأمر بها المختصون، فإن ذلك من اتخاذ الأسباب المأمور به شرعا وعقلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء عن العباد والبلاد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر البلاد المسلمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.